بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى الدرس 16 في شرح العقيدة الطحاوية. قال شيخنا الإمام الحافظ الفقيه المفسر الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه: وإنما سمي هذا النوع من العلم بعلم الكلام لكثرة المخالفين فيه من المنتسبين إلى الإسلام وطول الكلام في من كل طائفة ليدافعوا عن اعتقاداتهم الفاسدة، أي أنه سمي بعلم الكلام لأنه كثر المتكلمون في كلام الله تبارك وتعالى على غير الصواب. الحشوية قالت: كلامه صوت وحرف، حتى بالغ بعضهم فقال: إن هذا الصوت أزلي قديم، وإن الحروف التي في المصحف أزلية قديمة، فخرجوا عن دائرة العقل. هذا الورق هل كان قبل أن يصنع؟ هو حادث بضرورة العقل. ثم الحبر الذي جرى عليه، هل يصح في العقل أن يكون أزليا؟ بل مستحدث بضرورة العقل. هؤلاء من شدة غباوتهم وصل الأمر بهم إلى أن قالوا: حتى هذه الحروف المسطرة أزلية. وهناك طائفة تقول: الله تعالى متكلم بمعنى خالق الكلام في غيره، كالشجرة التي سمع عندها موسى الكلام، لا بمعنى أنه قام بذات الله كلام صفة من صفاته. يقال صفة قائمة بذات الله بمعنى ثابتة له. هؤلاء المعتزلة. والفريق الثالث الذي هو فريق أهل السنة يقولون: إن الله متكلم بكلام ذاتي أزلي أبدي، ليس حرفا ولا صوتا، ولا يختلف باختلاف اللغات، ولله كلام يطلق عليه أنه كلام الله، وهو اللفظ المنزل على سيدنا محمد لكونه عبارة عن ذلك الكلام الذاتي الأزلي الأبدي، كما أننا إذا كتبنا لفظ الجلالة أو ذكر أحدنا اسم الله ليست هذه الأشكال أشكال حروف اسم الله، ليست عين الله. ليست ذات الله المعبود، إنما هذه عبارة تدل على الذات الأزلي الأبدي. وهذا اللفظ الذي يلفظ به العبد الله ليس عين ذات الله المعبود، وإنما عبارة دلت على الذات المقدس الذي نعبده. ويقال مثل ذلك في كل الكتب المنزلة، أي أنها عبارة عن الكلام الذاتي الذي ليس حرفا ولا صوتا. فلما كثر في الناس الكلام في هذه المسألة سمي هذا العلم علم الكلام. وأما ما يروى من ذم الكلام عن الشافعي وغيره، فالمراد به الكلام المذموم الذي يكون من أهل البدعة من معتزلة وأشباههم، فإن لهم مجادلات في ذلك ومؤلفات، ككتاب المغني لعبد الجبار، وهو كتاب كبير. الشافعي وغيره من الأئمة الذين ذموا بعبارات هذا الكلام، فمرادهم ما كان من كلام أهل البدع المنحرفين، ليس كلام أهل السنة والجماعة الذي قرروه في معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته. فإن هذا من الحق الصرف. علم الكلام الحق هو ما كان على قواعد أهل السنة، الذي كان السلف الصالح عليه. والجدل أيضا قسمان: جدل بحق وجدل بباطل. ذاك أي المذموم يورث الجدل الباطل، أما الجدل بحق لا بد من معرفته لأهل الحق لإفحام المخالفين، وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال مطلوب في محله، أما إذا كان في الباطل فهو مذموم. سبحان الله والحمد لله رب العالمين.